بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 21، قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات المكتوبة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي بإسناد حسن. الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن. ومحمد بن حمير من رجال البخاري، ووثق ابن معين، وقد دافع عن الحديث ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وتعقب الحافظ ابن حجر بن الجوزي في تخريج أحاديث المشكاة، وقال: غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث الموضوعات، وهو من أسمج ما وقع له. ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة برقم باب فضائل القرآن. وصحح الحديث شيخنا مقبل الوادي رحمه الله في الصحيح المسند، شيخ الألباني في الصحيحة رحمه الله. الراوي تقدمت ترجمته. شرح الكلمات: من قرأ آية الكرسي، الآية العلامة الظاهرة، وتطلق على طائفة حروف من القرآن علم بالتوقيف انقطاعها عما قبلها وعما بعدها من الكلام. والكرسي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، موضع قدمي الرب. وأثر أخرجه أبو الشيخ، صح إسناده العلامة الألباني رحمه الله، وموقوف له حكم الرفع أنه لا يقال من قبيل الرأي. قوله لا يقدر أحد قدره العرش، أي لا يعلم قدر العرش إلا الله لعظمته، كما وصفه الله بالعرش العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى السادس 84500: العرش موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وكذلك الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف، انتهى. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. وقال القرطبي في تفسيره: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. قوله في دبر كل صلاة، أي عقب كل صلاة، والمراد به بعد السلام. قال ابن القيم رحمه الله: وبلغني عن شيخنا أبي العباس من تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. مكتوبة أي مفروضة، وهي الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فوائد الحديث: فائدة الأولى فضيلة آية الكرسي، هذه فضيلة أنه شرع قراءتها دبر كل صلاة. ثانيا استحباب قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة. ثالثا أن المداومة على قراءتها أدبار الصلوات الخمس سبب لدخول الجنة. رابعا إثبات الجزاء الأخروي، وأن أوله نعيم القبر أو عذابه. خامسا أن نعيم القبر جزء من نعيم الجنة، كما أن عذاب القبر جزء من عذاب النار، أنه قال ليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، معناه هو سيدخل القبر لكنه سينعم في قبره من نعيم الجنة. ولهذا في حديث البراء يفتح له باب للجنة يأتيه من روحها ويفرش له من الجنة. وقراءة آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لا تشرع بصوت جماعي كما يفعله بعض الجهال، لهم يقرؤون آية الكرسي بصوت جماعي واحد، هذا غير مشروع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا فعلوه لنقل إلينا، ولكن يقرأها كل بمفرده دون أن يجهر بها جهرا يؤذي من حوله، يسمع نفسه. ومثل هذه الأذكار التي تقال من الآيات أو من التسبيح والتحميد والتكبير تهليل ينبغي للإنسان أن يتدبرها عند قراءتها حتى ينتفع من ذلك انتفاعا كبيرا. قرأنا حديث أبي أمامة رواه النسائي بإسناد حسن. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.